دعاني يدعاني وله لقلبي إلى طوس وليل أشواق أنبا تروي الحنايا. دعاني وله القلب إلى طوس وليل أشواق أنبا تروي الحنايا. سباني شغف الحب فأهل العشق بين الناس أحيا خير البرايا. دعاني وله القلب إلى طوس وللأشواق أنبا تروي الحنايا. سباني شغف الحب فأهل العشق بين الناس أحيا خير البرايا. علي عين لطف حل باللطيف تنظر الموالي هو الكف الذي بالكرم الشريف يمنح المساكي. علي عين لطف حل باللطيف تنظر الموالي هو الكف الذي بالكرم الشريف يمنح المساكي. وإني الصاب بالحاجات مسكين ومن حب الرضا لي بالهوى دين هو الفيض الذي بالجود مخزون وترجو نعمة من نوره العين. وإني الصاب بالحاجات مسكين ومن حب الرضا لي بالهوى دين هو الفيض الذي بالجود مخزون وترجو نعمة من نوره العين. حبيبي مهبط الشمس ونور الله من عينيه آيات والكون أزهار طبيبي مؤنس النفس يداوي صوته نحو الكرامات الله أكبر حبيبي مهبط الشمس ونور الله من عينيه آيات والكون أزهار طبيبي مؤنس النفس يداوي صوته نحو الكرامات الله أكبر هو الكوكب وابن النبأ العظيم مقصد المريد هو النجم الذي يهوي على الكريم خير آل ياسين هو الكوكب وابن النبأ العظيم مقصد المريد هو النجم الذي يهوي على الكريم خير آل ياسين تجلى والسنى من محكم الذكر وعينا سلسبيلا كان بالدهر وروحا بالهدى من سورة القدر وإيمانا وصبرا شاع في العصر تجلى والسنى من محكم الذكر وعينا سلسبيلا كان بالدهر وروحا بالهدى من سورة القدر وإيمانا وصبرا شع في العصر تجلى والسنى من محكم الذكر وعينا سلسبيلا كان بالدهر وروحا بالهدى من سورة القدر وإيمانا وصبرا شع في العصر وإيمانا دعاني وله القلب إلى طوس وللأشواق أنبا تروي الحنايا سباني شغف الحب فأهل العشق بين الناس أحيا خير البرايا يدعاني وله القلب إلى طوس وللأشواق أربا تروي الحنايا. سباني شغف الحب فأهل العشق بين الناس أحيا خير البرايا. علي عين لطف حل باللطيف تنظر الموالي هو الكف الذي بالكرم الشريف يمنح المساكي. علي عين لطف حل باللطيف تنظر الموالي هو الكف الذي بالكرم الشريف يمنح المساكي. وإني الصب بالحاجات مسكين ومن حب الرضا بالغوادين والفيض الذي بالجود مخزون وترجو نعمة من نوره العين. حبيبي مهبط الشمس ونور الله من عينيه آيا والكون أزهار. طبيبي مؤنس النفس يداوي صوته نحو الكرامة. الله أكبر. هو الكوكب وابن النبأ العظيم مقصد المريد والنجم الذي يهوي على الكريم خير آل ياسي. هو الكوكب وابن النبأ العظيم مقصد المريدين هو النجم الذي يهوي على الكريم خير آل ياسي. تجلى والسنى من محكم الذكر وعينا سلسبيلا كان بالدهر وروحا بالهدى من سورة القدر وإيمانا وصبرا شع في العصر. تجلى والسنى من محكم الذكر وعينا سلسبيلا كان بالدهر وروحا بالهدى من سورة القدر وإيمانا وصبرا شع في العصر. وإيمانا وصبرا إليه هوى البطولة من البتولة وخير الثمار تعود أصلا إليه هوى البطولة من البتولة وخير الثمار تعود أصلا. وفيه إيجا وانت فجر بروح حيدر آياتهم بالعزوم تتلى إليه هوى البطولة من البتولة وخير الثمار تعود أصلا وفيه إيجا وانت فجر بروح حيدر آياتهم بالعزوم تتلى وتبكي الناس شوقا للقاء عليه ولا يكفي له الأملاك تهوي بالوفاء لديه ذرى العطف وتبكي الناس شوقا للقاء عليه ولا يكفي له الأملاك تهوي بالوفاء لديه ذرى العطف من نواحي منك بالنياح قل مع الرياح خذني إمامي جده النبي جده النبي أصله علي إنه الرضي مسك الختام أما من نواحي يمي من نواحي منك بالنياح قل مع الرياح خذني إمامي جده النبي أصله علي إنه الرضي مسك الختام إليه هوى البطولة إليه هوى البطولة من البتولة وخير الثمار تعود أصلا وفيه إيجا وانت فجر بروح حيدر فآياتهم بالعزوم تتلى وتبكي الناس شوقا للقاء عليه ولا يكفي له الأملاك تهوي بالوفاء لديه ذرى العطف يمي من نواحي منك بالنياح قل مع الرياح خذني إمامي جده النبي أصله علي إنه الرضي مسك الختام يمي من نواحي منك بالنياح قل مع الرياح خذني إمامي جده النبي أصله علي إنه الرضي مسك الختام إنه الرضي إليه هوى البطولة من البتولة خير الثمار تعود أصلا وفيه إيجا وانت فجر بروح حيدر آياتهم بالعزوم تتلى إليه هوى البطولة من البتولة وخير الثمار تعود أصلا وفيه إيجا وانت فجر بروح حيدر فآياتهم بالعزوم تتلى وتبكي الناس شوقا للقاء عليه ولا تكفي لا له الأملاك تأوي بالوفاء لديه ذرى العطف وتبكي الناس شقا للقاء عليه ولا يكفي له الأملاك تأوي بالوفاء لديه ذرى العطف من نواحي منك بالنياحي قل مع الرياح خذني إمامي جده النبي أصله علي إنه الرضي مسك الختام يمي من نواحي منك بالنياحي قل مع الرياح خذني إمامي جده النبي أصله علي إنه الرضي مسك الختام إنه الرضي ذاب الجوى عند الوداد شوق الفؤاد يرجو المدد ذاب الجوى عند الوداد شوق الفؤاد يرجو المدد ماذا وجدت من لا يراك ومن أتاك ماذا فقد ماذا وجدت من لا يراك ومن أتاك ماذا فقد أنت الذي تضيء الكون اقتدارا يا مشرق المدى قد كنت المدارا للفضل والهدى تلقاك المزارا يا رشد الماء يا رشد والمعادي كان انكسارا أنت الذي تضيء الكون اقتدارا يا مشرق المدى قد كنت المنارة للفضل والهدى تلقاك المزارة يا رشد والمعادي كان انكسارا ذاب الجوى عند الوداد شوق الفؤاد يرجو المدى ذاب الجوى عند الوداد شوق الفؤاد يرجو المدى ماذا وجدت من لا يراك ومن أتاك ماذا فقد أنت الذي تضيء الكون اقتدارا يا مشرق المدى قد كنت المدارا للفضل والهدى تلقاك المزارة يا رشد والمعادي كان انكسارا أنت الذي تضيء الكون اقتدارا يا مشرق المدى قد كنت المدارة للفضل والهدى تلقاك المزارة يا رشد والمعادي كان انكسارا يا رشد والمعادي يا رشد والمعادي أولسنا غرباء في الزمن ولناصير تملاذا ووطن أولسنا غرباء فأغثنا يا ابن موسى وأجرنا بعد مرة ولسنا غرباء في الزمن ولناصر تملاذا